بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي أول الحديث عن سورة البقرة نستعين بالله القوي القدير، ونسوق بين يدي ما يفتح الله به من رحمة مقدمات، بعضها يعتبر مدخلا عاما إلى الحديث عن سور القرآن جميعا، وبعضها خاص بهذه السورة وحدها، أي سورة البقرة. وسيكون سعينا بمعونة الله فيما نستقبله من الحديث عند بداية كل سورة أن نجيء بمقدمة نذكر فيها ما ظهر للمفسرين من خصائص وميزات تتفرد بها السورة أو تشترك فيها مع بعض السور الأخرى، يقينا منا بأن هذا التقسيم الإلهي للقرآن الكريم يومئ إلى تلك الخصائص ويشير إلى هدف خاص سيقت من أجله تلك السورة. يتعاون في عرض هذا الهدف طول السورة أو قصرها، وبسط القصص والأمثال فيها أو إيجازها، وكذلك وضعها على جرس معين وفواصل متماثلة أو غير متماثلة إلى غير ذلك مما سنعرض له في حينه إن شاء الله تعالى. وربما يقول قائل: إن هذه المقدمات العامة كان موضعها المناسب قبل الحديث عن سورة الفاتحة، ولكننا أخرناها لأسباب، منها أننا أردنا أن نجعل فاتحة الكتاب فاتحة لهذه الحلقات تيمنا بها، ومنها، أي من الأسباب، أننا نرى أن الفاتحة كالمقدمة للقرآن، ثم تأتي سورة البقرة بعدها وكأنها البداية التفصيلية للكتاب العزيز. وأعتقد أن أولى المقدمات اللازمة أن نعرض لمعنى كلمتين تدوران على الألسنة إذا دار الحديث حول القرآن الكريم، ومع ذلك فقد يغيب معناهما عن الكثيرين. أما الكلمة الأولى فكلمة سورة. يقول الطبري ابن جرير: السورة بغير همز، أي بدون همزة، مش السورة. السورة هي المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة، سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعه على ما يحويه. وقد همز بعضهم السورة من القرآن فقال سؤرة، وتأويلها في لغة من همزها القطعة التي أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن سؤر كل شيء البقية منه. البقية تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء، سميت سؤرا. ثم نقول وبالله التوفيق: السورة من القرآن تعني مجموعة من الآيات تمتاز بدورانها حول هدف موضوعي عام أو خاص يميزها عن بقية الآيات، فكأنها بهذه الموضوعية الخاصة مسورة ومتميزة، وإن لم تكن شيئا منفصلا كل الانفصال عما عداها. وكأني بها حجرة في دار، وللحجرة حدودها وأبعادها الخاصة، ولكنها مع ذلك بعض هذه الدار لا تنفصل عنها. أما الكلمة الثانية التي نعرض لها في هذا الحديث أو في هذه الحلقة فهي آية. فما الآية؟ ولماذا سميت تلك الجملة أو الجمل من القرآن الكريم بالآية وتجمع على آيات؟ يقول الطبري: أما الآية من آي القرآن فإنها تحتمل وجهين من كلام العرب. أحد الوجهين أن تكون سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها هي في دورها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه، ومن ذلك قوله جل ذكره: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي علامة منك لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. وأما الوجه الآخر في معنى كلمة آية فهو القصة، كما قال كعب بن زهير بن أبي سلمى: ألا أبلغ هذا المعرض آية؟ أيقظان قال القول إذ قال أم حلم؟ يعني بقوله ذلك وبذكر كلمة آية هنا: أبلغوه رسالة مني وخبرا عني. فالآية هنا خبر أو رسالة، فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول. هذا كلام الطبري. ثم نقول إن الآية من القرآن الكريم فيها هذان المعنيان حقا، فيها معنى العلامة ومعنى القصة، وفيها أيضا معنى الشاهد والدليل على صدق الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما قال به من النبوة، أي ما أنبأ به من أنه من عند الله، لما في آيات القرآن الكريم من إعجاز متعدد الوجوه بالغ حد الروعة يرتوي من سلساله الباحثون في أسراره أيا كانت وجهتهم. فصاحب اللغة وباحث البيان ودارس المعاني ومتتبع البديع ومتقصي التشريع وصاحب الملاحظة والتجربة وغيرهم، كل منهم يجد في لفظ القرآن الكريم وفي معناه وفي نظمه وفي جرسه وقصصه ومواعظه وتشريعه وأمثاله، يجد في كل ذلك ما يجعله يدرك الكثير من المعاني التي تضمنتها الآية الكريمة من قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا دعا القرآن الكريم الثقلين أي الإنس والجن أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة منه فعجزوا. ومن هنا نجد أن كلمة آية تعطينا معنى الإحكام البالغ حد الإعجاز في اللفظ والمعنى والنظم جميعا، والآية من القرآن هي جملة مفهمة، ولا أستثني إلا عددا قليلا جدا منها، كقوله تعالى في سورة الرحمن: مدهامتان. وفواتح السور ألف لام ميم مثلا التي سنعرض لها، وهكذا اجتمع للآية المعنى الكامل واللفظ الرائع والنظم المعجز، فأصبحت باجتماع ذلك كله آية أي معجزة. وقد استعمل القرآن الكريم الآية بمعنى المعجزة بهذا النص وبهذه الصراحة، ومن ذلك قوله جل شأنه لموسى عليه السلام بعد ذكر شأن العصا وتحولها ثعبانا: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أما تقسيم القرآن إلى سور فذلك يشهد لهذا الذي قدمناه من أن كل سورة تؤدي ما لا يؤديه غيرها، حتى وإن اتفقت هذه وتلك موضوعة وتنهج في عرض أهدافها نهجا قد يتشابه من بعض الوجوه مع سورة أخرى ولكنه يتمايز عن غيره من وجوه. نسأل الله أن يعيننا على بيان هذا كله والاستدلال عليه في عرضنا لسور القرآن، وسنعقد بحول الله مقارنات مبسوطة تشرح وتوضح هذا الجانب من جوانب الإعجاز، وذلك بالقدر المناسب لمنهج متواضع يقال له المختار من التفاسير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.